تقول أختي الكريمة السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمل، ما حكم تناول مضادات القلق والكآبة؟ وهل يجوز فطام الرضيع ذو الأربعة أشهر من أجل تناولها لأنها تتعارض مع سلامته أثناء الرضاعة؟ لا أدري هل هذا الخبر إيقاف الرضاعة أخذته من تلقاء نفسها أم أن ثمة توجيه طبي بشأنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أما بعد، فتضمن سؤال الأخت الكريمة السائلة مسألتين: المسألة الأولى تناول بعض الأدوية، وكذلك تناولها في حال الحمل أو حال الإرضاع، أو في حال الإرضاع كما قالت. فأما السؤال الأول فهذا راجع إلى الأطباء، والذي ينبغي أن ينتبه له المسلم أنه لا يحل له أن يتناول بعض الأدوية من غير وصفة إذا كانت تضر بالإنسان. فإذا تضمنت الإضرار يعني بالإنسان من رجل أو امرأة أو دابة أو غير ذلك مما فيه روح، لا يجوز إلا أن يكون يعني بمشورة الطبيب، أو يكون في تجربة دواء معين في وليس له أضرار أو نحو ذلك، لأن استعمال ذلك من الفساد والإفساد. والله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه لا يحب المفسدين سبحانه وتعالى، وأخبر أنه لا يحب الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فلا يحل الإنسان يتعاطى بعض الأدوية التي يظن هو أنها تفيده من غير مشورة الطبيب، ولا سيما إذا كانت هذه الأدوية تضر بالإنسان أو يغلب على الظن الإضرار بالإنسان.